الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا، وتب علينا يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها يا رب العالمين. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقضي حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضرا لا يغيب. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام الفاضل الولي ابن عطاء الله السكندري، نفعنا الله بعلومه وجزاه الله عنا خيرا، ورحمه الله وقدس سره. يقول في حكمة اليوم: النعيم وإن تنوعت مظاهره، إنما هو بشهوده واقترابه. والعذاب وإن تنوعت مظاهره، إنما هو بوجود حجابه. احنا فين؟ لا، ما احنا واقفين على دي. مظبوط. النعيم احنا قلنا اللي فاتت خلاص. النعيم وان تنوعت مظاهره، انما هو بشهوده واقترابه. والعذاب وان تنوعت مظاهره، انما هو بوجود حجابه. فسبب العذاب وجود الحجاب، واتمام النعيم بالنظر الى وجهه الكريم. يعني هو يتكلم هنا على سبب النعيم وسبب الشقاء. سبب النعيم هو معرفتك بربك وانقشاع الحجاب بينك وبينه. فإذا أحببت الله وانقشع الحجاب وكشفت لك الحكمة، رضيت بما قدره، فتكون في منتهى السعادة والرضا والتسليم. هذه هي السعادة، لأن السعادة هي في الرضا واليقين. والإنسان يرضى ويتيقن إن تم شهوده وتم وصوله وقل حجابه، فيصير في النعيم. وإن كان في الظاهر، قد يكون كتب الله عليه في الظاهر الشقاء، يعني كتب عليه فقرا مثلا، كتب عليه مرضا مثلا، كتب عليه فقدان الأحبة مثلا. لكن لما يعلم أن هذا بفعل الحبيب الرحمن الرحيم، وأنه به رؤوف رحيم، وأنه لا يفعل به إلا ما يوصله إليه، شهد هذه الأمور وإن كانت قاسية على النفس، إلا أنها يشهدها في كمال النعمة. انظر أنت كيف تسلم نفسك للطبيب يجرحك ويؤلمك، يجرحك ويؤلمك، وتدفع له أجرا على ذلك، وتقبل ما يفعله، بل تستسلم له، بل تستسلم له وتتخدر حتى لا تشعر بشيء، وتتركه يقطع في جسدك كيف شاء. لماذا؟ لأنك تعلم أنه يفعل ذلك لمصلحتك. فإذا علمت أنه يفعل ذلك لمصلحتك، استعذبت الألم، لأنك تعلم أنه بعد الألم راحة. وكان طريق المرض قصير، لأنك عندك أمل أنه ينتهي. هذا لأنك كشف عنك الحجاب بكثرة رؤيتك أن فعل الأطباء يأتي معه الشفاء. رأيت ذلك كثيرا في حياتك، فلما رأيته كثيرا في حياتك، إذا أصابك ألم تذهب للطبيب، يقول لك الآن تدخل المستشفى، الآن نفتح بطنك. الآن كلام حاجة عجيبة بقى، نفتح بطنك تقول له اه وتاخد كام يا دكتور وتدي له كمان؟ شيء عجيب، لأنك أنت عارف بالتجربة إن في مئات وآلاف غيرك حصل لهم نفس الحكاية دي واتفتحت بطنهم وخفوا، وأنت عايز تتخف فتقبل الألم مقابل انتظار النعمة ويخف عليك الألم. إذا كان الأمر مع الله على هذه الصورة وتعلم أن الأمور مقدرة بالله بيد الله، فإذا قدر عليك أمر صعب على النفس وعلمت أنه بك رؤوف رحيم تكون في كمال النعيم. الملك أو رئيس الجمهورية يكلف واحد يقول له أنت هتبقى رئيس الوزارة، يفرح. هو قبل ما كان يبقى رئيس الوزارة كان يروح بيته الساعة 2 الظهر ومفيش حد يطلب، الدنيا قامت قعدت، هو نايم في بيته ومفيش مشاكل، مستريح يعني. طب اتكلم بقى رئيس الوزارة، ما بيروحش بيته، ما بينامش، متعب مرهق، كل حاجة تحصل على دماغه، مسؤوليته كترت، أصبح لا يستطيع أن يهنأ بطعام ولا شراب، ولكن بالرغم من ذلك هو فرحان بالمنصب، فرحان بالمنصب لأنه وجد أنه يوثق به وأنه أهل للثقة، فلا بد أن يكون أهلا للثقة. فلما وجد لذة المنصب استعذب العذاب، لما شاف لذة المنصب يبقى العذاب اللي أنت شايفه ده كله بالنسبة له هو ده نعيم، مش تعبان، تلاقي عيني حمرة من قلة النوم لكن هو مبسوط، تلاقيه لا يهنأ بطعام لكن هو مبسوط، مبسوط من لذة المنصب. فإذا كنت مع الله علمت أنه لا يقدر عليك أمر إلا ليرفعك إليه، يعني يرقيك، يعني يدي لك منصب، يبقى ساعتها تستعذب العذاب، ساعتها مش هتبقى حاجة قاسية على نفسك، كله تبقى راضي بيه. وعلشان كده النعيم الحقيقي هو أن يكشف عنك الحجاب في أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتعرف عليك بالجلال وبالجمال، يتعرف عليك بالجلال، فإن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر فإن أغنيت أفسدته، فيبقى الفقير فرحان بفقره والغني فرحان بغناه لأنه هذا ما قسمه الله، لا الفقير يتمنى الغنى ولا الغني يتمنى الفقر، وإن من عبادي من لا يصلح إلا المرض فإن عفيت أفسدته، فيستعذب المرض لأنه يعلم أن هذا هو داؤه ودواءه لأنه من الله، فإن كان من الله فبها ونعمت. ربما من عاني بهذا المرض من أن أخوض في أعراض الناس أو أن أؤذي المسلمين أو أن أتكبر في الأرض أو أتكبر، ربما لما رزقني هذا المرض جعلني أكثر من الابتهال والدعاء له والتوجه إليه والشعور بالافتقار، لأنه لو كان أغناني لكنت استغنيت ولكنت طغيت. فلما أعلم ذلك أعلم أن ما قدره علي وإن كان هو في ظاهره جلال إلا إن في بطنه جمال، فلما أرى ما بطن في الجلال من الجمال أستعذب العذاب. فهمت بقى المسألة؟ ولو كان الإنسان في كمال النعيم ومحجوب عن ربه لا يرى الحكمة، تجده في منتهى الشقاء، حاز من الدنيا ما حاز، وتولى من المناصب ما تولى، لكن هو مع المنصب ومع النعمة ليس مع المنعم، والنعمة بتخليه يشتغل عبد ليها، قاعد يخدمها للنهار علشان تفضل عنده وينميها ويربيها وقلقان عليها، فتجده في منتهى الشقاء. كلما ازدادت النعم عليه كلما ازداد شقاؤه، ليه؟ لأن ازدادت الأشياء التي يريد أن يحافظ عليها. أنت ما يبقى معك ملايين غير ما يبقى كل ثروتك في جيبك، كل ثروتك في جيبك هتخاف من إيه؟ نايم تمام مطمئن. لكن تصور أنت عندك مثلا مصانع في جميع عواصم دول العالم، وفي المصانع دي موظفين وعمال وبتاع، يعني منهوب منهوب، مسروق مسروق، فتفضل نايم مش عارف تنام، يجي لك تليفون من هنا وفاكس من هنا وشغلانة من هنا، قلق. لانك انت النعمة استعبدتك خلاص، قاعد طول النهار قاعد بتحاول تلمها. يبقى لما عشت مع النعمة لا مع المنعم، كنت في الظاهر انت منعم عليك وفي الحقيقة انت شقي، في عز الشقاء، في عز العناء، لانك حجبت بالنعمة عن المنعم. فالسعادة الحقيقية مش انك انت تبقى متنعم او انك انت تبقى معذب في الظاهر، لا، ده السعادة الحقيقية هي كشف الحجاب، بحيث يصير زي ما بيقولوا المصريين ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. يبقى الأقدار الجلالية اللي كل الناس شايفها قاسية، أنت شايفها من الله رحمة. كان كثير من الصالحين وحتى الصحابة كانوا يقولون مرحبا بالفقر والمرض والبلاء، لأن دي أصلا الترقيات بتيجي معاه، الترقية مع الله بتيجي معاه. وعشان كده أكثر الناس بلاء مين؟ قال لك الفسقة الفجرة، ولا قال لك الأنبياء؟ لأن البلاء معه الترقية، وربك عايز يرقي الأنبياء يوم يخلي بلاءهم كتير. الرسول كان يقول إني لأوعك مثلما يوعك رجلان منكم، يعني حتى لما كان يجي له مرض صلى الله عليه وسلم يشعر بألم رجلين عشان ربنا يرفع درجته. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل المنحة في باطن المحنة. وتتعجب ان المحنة والمنحة حروفهم واحدة، لكن ترتيبهم اللي حيرتبهم هو استقبالك ليهم. قابلت المحنة بالصبر والرضا انقلبت الى منحة، اتعدلت الحروف فبقت منحة. طيب ولو قابلت المنحة بالحجاب فيها والانشغال بها عن المنعم انقلبت الى محنة، مش كده برضو؟ ويقولوا حسب المرء تشتت او عذاب ان يكون له دار في كل مدينة. تصور انت عندك شقة في اسكندرية، وشقة في الساحل الشمالي، وشقة في العين السخنة، وشقة في المقطم، وشقة في مصر الجديدة. كل يوم يجي لك تليفون، دي مش عارف حصل ايه، وهنا الجيران عملوا فيك ايه، وهنا ما دفعتش فاتورة ايه، وهنا مش عارف تشتيت. لكن انت ما حلتكش الا الاوضه اللي ساكن فيه، حلوه قوي، بركه، يعني سهله، تلاقي نفسك مش مشتت مع الله. وعلى شكل لما زوى عنك الاشياء زواها عنك لرحمته بك، لم يزوها عنك لانه بخيل، لا، ده كريم، لكنه زواها عنك لانك انت لا تنصلح الا بان تزوى عنك. ولو يعلم انك تنصلح بان يعني يبسطها لك لبسطها لك. وعشان كده بيقول لك ان اهل النار عذابهم الحقيقي حجابهم، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هو ده العذاب الحقيقي. ثم انهم لصال الجحيم، جحيم العذاب وجحيم الحجاب. لكن اهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، يعني ما فيش حجاب. لما كشف الحجاب عن أهل الجنة صارت جنة، ولو وضع الحجاب على أهل الجنة لضاقت عليهم مهما كانت فسيحة، ولو كشف الحجاب عن أهل النار لتنعموا وانقلب العذاب إلى عذوبة. لأن ربك ادى لك نوع من الآلام في الدنيا وهي عذبة. ساعات الإنسان يجي له مرض يقوم أما يقعد يهرش يستلذ الهرش ويعور جلده ويخر دم وهو مبسوط، يقول لك سيبني يا دكتور. يا عم انت هتعور نفسك، طب قص دواء. لا سيبني يا دكتور انا كده مبسوط. ويصير العذاب عذب. يبقى اذا كان ربنا اداك نماذج اهو في الدنيا، ان احيانا يبقى العذاب في باطنه عذوبة، وتجد ان الحروف متقاربة. يبقى العذاب الحقيقي هو وجود الحجاب، ان الانسان ما يبقاش عارف ربه. لو عرف ربه يبقى خلاص بقى. شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف بعد ما هو راجع يقول ايه، ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي، ولكن الافتقار العبودية بقى، ولكن عافيتك اوسع لي. لان النبي مش عايز يقول انا مستغني، لا ما زلت برضو مفتقر إليك يا ربي، أنا برضو عبد وضعيف. لحسن يفتكر إن إيه، إن يستغني عن طلب من ربه، زي سيدنا موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني ما زلت فقير برضو، بالرغم أنك أنزلت علي خير كتير، ما زلت مفتقر إليك يا رب، محتاجك. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. في عز إيه؟ في عز ما أهل مكة منعينه من الدخول، وأهل الطائف ضربوه. أديك أنت عارف حصلت إيه القصة، يعني لا عارف يرجع بلده ولا عارف يلاقي بلد تقبله، يعني ضاقت به الأرض بما رحبت صلى الله عليه وآله وسلم. بالرغم من كده ومات عمه وماتت زوجته، كل ده في وقت واحد، في شهور معدودة بسيطة، ضاقت عليه الأرض بما رحبت صلى الله عليه وسلم. ولكن لما قال لله سبحانه وتعالى: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، يبقى نفس معنى كلام السيدة ربعة: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ الإمام أحمد بن حنبل ماشي مرة كده في الطريق في رحلة من الرحلات، فلقى كوخ، وسامع من جوه كوخ صوت واحد يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فكل ما يقرب الصوت يعلى، فراح سلم فقال له: اتفضل. فدخل لقى راجل مشلول وجسمه فيه قرح من قرح الفراش بقى، لانه رائد على طول ما بيتحركش، فعنده قرح فراش، والدبان واقف على قرح الفراش مش قادر حتى لانه مشلول ينشها، وعايش لوحده. فالامام احمد بن حنبل شاف المنظر وقعد يقول: الحمد لله، حاجه يعني عجيبه قوي. فبيقول له: على ما تحمد يا رب؟ قال: احمده على قلب شاكر ولسان ذاكر. يعني بالرغم البلاء الكبير ده في البدن ده كله، الا ان قلبي ما زال شاكر ولساني ما زال ذاكر. كفايه النعمه دي، انه انعم علي بالقلب اللي اتسع لبلائه فاستقبلته بالرضا، ثم بعد ذلك رزقني لسان ذاكر لم ينشغل بالألم، مش دي نعمة برضو؟ وعلشان كده قالوا ان اول ما يسلبه المنعم عليه اذا حجب عن الله هي لذة مناجاة الله. اول مصيبة تحصل للي ايه، للي مدي ظهره لربه، ممكن يبارك له في امور الدنيا، تلاقيه ما يحطش ايده في حاجة لو تكسب، وهو سكر يعير بيد ما بيركعهاش، ما يعرفش ربنا. تستعجب انت، والتاني قاعد طول النهار يصلي، وكل ما يروح شغله يرفدوه، وكل ما يمدوا فيه حاجة تتخرب. الله، حاجة غريبة قوي. تستعجب انت الموازين. هو انت يعني بتعبد ربك علشان ما تحط في ايدك حاجة، كل حاجة تخضر يعني؟ يعني عايز تعمل ايه يعني؟ يعني بتعبده علشان يدي لك الدنيا يعني، ولا بتعبده علشان هو اهل للعبادة؟ فتتعجب تلاقي واحد طائع ومروش الا الصلاه والذكر والعباده، كل ما يحط في ايده حاجه تتخرب. ايه النحس ده؟ والتاني ماشي في الزباله كلها وفي المعاصي كلها، وكل ما يتاجر حتى في التراب يكسب. ايه ده؟ فانت بتشوف للنعم الحسيه بس، ما تعرفش بقى النعم الباطنه. تقوم تدور تلاقي التاني مسكين لا يذوق حلاوه مناجاه ربي. دي في حد ذاتها كفاية حجاب، والدنيا مستعملاه، هو عبد للدنيا، لكن التاني زويت عنه الدنيا فصار عبدا لله. فعبد للدنيا ولا عبد لله؟ أني أحسن العبد لله. وعلشان كده قالوا إن أهل النار عذابهم الحجاب الحقيقي، هو الحجاب، لو كشف عنهم الحجاب لاستعذبوا العذاب، لأنهم صاروا محلا لظهور قهر. فلما أرادهم محلا لظهور قهره، فكويس أنه شرفهم بالمحل، فلما شرفهم بالمحل يستعذب. فهمت بقى المسألة؟ لكن هم لم يروا ذلك، محجوبون فمنهوكون في العذاب. لكن أهل الجنة كانوا كشف عنهم الحجاب، وحجاب كل واحد مكشوف بقدر كشف حجابه في الدنيا، خد بالك. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يعني لما كان في هذه في الدنيا محجوبا ففي الآخرة محجوب أشد، ومن كان في الآخرة موصولا ففي الآخرة موصول أشد. بمفهوم المخالفة يبقى من كان محجوبا في الدنيا فحجابه في الآخرة أشد، ومن كان موصولا في الدنيا فوصلته في الآخرة أشد. وبالتالي تجلي الله على نبيه غير تجليه على الصحابة، غير تجليه على الأولياء، بل الأولياء يتفاوتون في التجلي بدرجاتهم عند ربهم، وأهل اليمين يتفاوتون بدرجاتهم عند ربهم. فالله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الجنة كل على قدره، كل على قدره، وكل ما يتجلى عليهم يتجلى عليهم تجلي جديد، لأن ما فيش تكرار، لأن الإنسان ملول. ده كل ما يتجلى يتجلى في ثوب جديد سبحانه وتعالى. فلا تنمحي لذة التجلي عنهم أبدا، لأنها متجددة ومتنوعة، لكن كل على حسب قدر فهمه عن ربه حتى في الدنيا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في الدنيا في الوصول إلى الله، في معرفة الله، في الأرزاق الباطنة والظاهرة، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. فيقول النعيم: وإن تنوعت مظاهره إنما هو بشهوده واقترابه. والعذاب: وإن تنوعت مظاهره إنما هو بوجود حجابه. فسبب العذاب، فسبب العذاب وجود الحجاب وإتمام النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم. ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما منعته من وجود العيان. أنت ما بيصيبش قلبك هم ولا حزن إلا لأنك أنت مش شايف حكمة الله في هذا الهم والحزن. عارف لو عرفت أن الهم والحزن اللي بعته لك ده عشان يرفع درجتك، عشان يكفر سيئاتك، عشان يخليك تقول له يا رب، تقوم تذكره، لو عرفت كده ما كنتش هتزعل من الهم ده. لكن الهم الحقيقي مش الهم اللي في قلبك ده، الهم الحقيقي انك انت منعت من رؤية قدر الله فيك، فتقوم تنسب الامور ايه، تقول فلان ده اذاني، وعلان ده منعني، وفلان حرمني، والاخوان اجتمعوا علي، يعني ناسب كل الافعال لغير الله. لكن لما تعرف ان كل ده بفعل الله، وانه سلطهم عليك حتى لا تركن اليهم فتركن اليه، حتى لا تأنس بهم فتأنس به، يعني اراد ان يقلقك عن الخلق بان يخلق لك في الخلق نكران الجميل. يبقى نكران الجميل ده نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة، لانه بيخليك تيأس من الخلق ولا تطلب منهم الأجر بل تطلب من الله. لكن لو كل الناس شاكرة عارفة بالجميل، كنت هتعمل علشان تاخد الثواب منهم، وعشان يبقوا باستمرار ليك ممنونين وباستمرار يمدون يد العون لك. يبقى انت بتعمل من اجل ايه؟ مصالحك. لا، يوم ربك سبحانه وتعالى يريد ان يقلقك عن الناس فلا تركن الى الناس، يوم يخلق لك نكران الجميل، يخلق لك اللي يظلمك، يخلق لك اللي يمنعك، يخلق لك اللي يحرمك، يخلق لك اللي انت تنعم عليه ثم يجحد ويضرك بالرغم انك انعمت عليه. كل ده ايه؟ يريد ان يقلقك عن الخلق لتفر من الخلق الى الخالق. يبقى هو يريد ان يعرفك بنفسه سبحانه وتعالى، ويريد ان يأخذك اليه لانك عبد لله، له عبد. انظر الى سيدنا ابراهيم وهو خليل الرحمن لما اعطاه الله سيدنا اسماعيل على كبر سنه، غار الله على قلب إبراهيم حتى لا تدخل محبة ابنه في قلبه مع محبة الله، فأمره أن يذبح ابنه، والمقصود أن يذبح العاطفة التي نشأت في قلبه التي قد تشغله عن الله وهو معصوم، فهو يذبح النعمة من أجل المنعم، فالابن هنا والنعمة، فأمره بذبحها. فلما انصاع كملت له الخلة، ضحى بالنعمة من أجل المنعم. فالذبح هنا عليك أن تذبح كل تعلق في قلبك يمنعك عن الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت مأمور بالذبح لأنك على ملة سيدنا إبراهيم. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: جئتكم بالذبح. مش كان بيقول كده؟ أي بذبح كل العلائق القاطعة عن الله، عليك أن تذبحها وتقطعها حتى لا تكون قواطع عنك، فاقطعها قبل أن تقطعك، واذبحها حتى تتقرب بها مضحيا بشهواتك إلى ربك وبرغباتك إلى ربك، فإذا ضحيت بذلك أنعم عليك بلذة الوصال كده برضو. يعني أنت لما بتحب مثلا تتجوز واحدة حلوة من أسرة كويسة بتاع، مش بتدفع مهر عشان تاخد هذا المنصب؟ طيب أنت عشان توصل لربك مش لازم تدفع المهر؟ المهر ده أنك أنت تذبح كل شهواتك ورغباتك الحائلة بينك وبين ربك. هذه المسألة. وعشان كده أمره إيه؟ إني أرى في المنام أني أذبحك. فالمسألة مش مسألة قصة زي ما بتسمعها كده وخلاص، لا، ده قصة ما زالت مأمورة بها الأمة إلى يوم القيامة، لكن مأمورة في باطن قلبها لا في ظاهر حسه. فهمت بقى المعنى؟ وعشان كده بيقول لك هنا إيه؟ ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما منعته من وجود العيان. يعني لو هو مشاهد أن الفاعل فيه هو الله، طب هتتلمد ليه؟ أنت هتعترض ليه؟ هدي لك مثال سمعته من السيد محمد إبراهيم عبد الباعث عن أبيه الشيخ إبراهيم عبد الباعث بالإسناد المتصل. بيقول افرض واحد نجار جاب خشب، خشب زان وخشب أرو أنواع فخمة، وابتدى يصنعها، يعمل من دي مثلا حجرة نوم، ودي حجرة سفرة، ودي حجرة صالون، واتبقت عنده شوية خشب كده فعملها أبقاب في الكابينيه. يوم يجي الأبقاب ده يقول انت ليه ما خلتنيش في الصالون، انت خلتني ليه في النجاسة؟ ما هو اللي يملكه، هو اللي بيملك الخشب كله. الخشب يعترض؟ يعترض على ايه اصلا؟ هو انت تملك حاجة عشان تعترض؟ يبقى ربنا أرادك في الخدمة خليك في الخدمة، ربنا أرادك في التشريف خليك في التشريف، كما أرادك ترضى، لأن أنت لا تملك شيء، هو المالك فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فما تجيش تقول لي بقى مخير ولا مصير ولا مجبور ولا الكلام الفارغ بتاعك ده، ده كلام فارغ، ده كلام فلسفة مش فاهمين قدر ربهم. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، حكاية سهلة. لكن هو لو أرادك أن تكون مجبورا ما كان خلاك زي الملائكة ما تعصهوش. إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين، يعني مجبورين. لكن ربنا لم يشئ بنا أن نكون مجبورين، أراد أن نصل إليه مختارين. فهمت بقى المسألة؟ ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما منعته من وجود العيان. ومن تمام النعمة عليك، شوف من تمام النعمة بقى عليك، أن رزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك. يا سلام، ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. شوف كلام النبي، ما هو ده كلام النبي، هو ده عبر عنه بس بطريقة تانية. رزقك ما يكفيك، وليه ما ادكش أزيد وانت طماع؟ لأن لو خدت أزيد هتطغى. يبقى ربنا إداك القدر اللي ينفعك ومنعك القدر اللي يضرك، يبقى أحمد ربنا على ما أعطاك ولا تتمنى ما زواه عنك، اقنع واحمد ربك. بل لو فهمت هذا المعنى لوجدت أن الموسع عليه في الدنيا هو المبتلى، لأن بقت مسؤولياته كتير. تقول أعوذ بالله، لا لا أعوذ بالله مش عايزها. وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه أن تكون جبال مكة له ذهب وفي يد غيره تراب. يعني عرض على النبي أن أي صخرة حط إيدك عليها يا رسول الله تبقى ذهب في إيدك وفي إيد غيرك تراب، يبقى ما أغنى الخلق خلاص، يعني خير في رزقه، لم يخير أحد في رزقه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فاختار أن يكون كفافا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار أنه كفاف كان قليل الحكمة؟ ما عندوش بصيرة؟ مش فاهم؟ لا، ده هو ده أفهم الخلق، ده هو ده أفقه الخلق، ده هو ده أعلم الخلق. اختار أن يكون قوته كفاف ليه؟ علشان ما ينشغلش بزائد، هو عايز يبقى شغله بربه مش بالنعمة، فياخد من النعمة بالقدر اللي تقيمه علشان يحمد ربه. طب أنا هقول لك، مش أنت قاعد معنا هنا في الجامع؟ طب تصور أنت عندك مصنع كبير بـ100 مليار دولار، كنت هتعرف تقعد القعدة دي؟ والله ولا كنت تهنأ بركعتين، لأنك أنت وراك مشاغل كتيرة طبعا، رجل من رجال الأعمال بقى هتيجي تقعد مع الناس الغلابة اللي زي حالتنا؟ مش مستحيل طبعا. فهمت إزاي؟ يبقى لما ربنا منعك المصنع ال 100 مليار دولار، اداك ايه ركعتين زي دول ما تعرفش تجيبهم باموال الدنيا، يبقى من عليك بنعمه كبيره ولا ما منش عليك بنعمه كبيره؟ تختار الركعتين ولا المصنع؟ افهم عن ربك. الركعتين دول مستثمرين هيفضل ثوابهم الى ما لا نهايه. طب والمصنع؟ حساب في الدنيا وحساب في الاخره، وهم في الدنيا وهم في الاخره. اختار. لو اخترت المصنع نجيب لك المصنع. فاختار ما أقامك فيه، افهم تبقى سعيد، لأن ربنا عايزك تبقى سعيد، عايزك تبقى عبده فرحان بيه زي ما هو فرحان بيك. شوف ربك إن الله أفرح بتوبة عبده من إيه؟ من العقيم الوارد، ومن الضال الواجد، ومن العطشان الوارد. يعني ربك يفرح بتوبة عبده. تشوف انت واحدة بقى متجوزة مثلا بقى لي 20 سنة ما خلفتش، وتفرج عليها لما تحمل تعمل ايه؟ يا خبر ابيض، دي هتمشي ترقص في الشارع وهي ست وقورة، شوية هترقص في الشارع من فرحتها، مش كده برضه؟ 20 سنة يا عم وحامل، ايه الحلاوة دي؟ تفرح فرح. فما بالك بقى لو ولدت، ياه، تبقى مش عايزة تسيب الواد اللي ولدته، ولا عايزه تنام، تفضل حتى كده وقاعده تبص له بس، ولا تطبخ ولا تغسل ولا تعمل من فرحتها. شفت ربك بقى افرح بتوبه عبده من دي، عشان تعرف ربك رحمته ايه. تصور انت بقى تايه في الصحراء ومش لاقي حد ياخد بايدك يوصلك للنجاه. التوهه في الصحراء ايه؟ اشد من التوهه في البحر، او نفسها هي بحر برضه، يعني هلاك هلاك، لان جميع الاتجاهات ما تبقاش عارف يمين شمال، لما كله في جميع الجهات رمل اصفر وما تعرفش الطريق ده يوصل لفين ولا ده لفين ولا لفين، تايه مش لاقي حد، وتروح نايم بقى كده في حته منهك عطشان تعبان، ومستسلم لربك بقى وخلاص نايم مستني قبرك بقى تموت. يوم فجاه تبص تلاقي وانت نايم فتحت عينك لقيت قرايبك واقفين حواليك، ايه اللي جابك هنا؟ تعالى وياخدوك. شوف تفرح بيهم قد ايه، هتنط على كتافهم من الفرح. ادي الضال الواجد. وشوف اما تبقى عطشان ومحروم من الميه وجايلك الميه على عطش، تبقى فرحان قد ايه. ربك افرح بيك من الثلاثه دول، افهم. فاذا كانت المساله كده يبقى اعرف ربك وريح نفسك. وعشان كده بيقول من تمام النعمه عليك ان رزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك. ما تتمناش حاجة ربنا ما ادهلكش وزواها عنك، لا اللي ما خلفش يتمنى يخلف، ولا اللي خلف يتمنى ما خلفش، ولا اللي خلف بنات يتمنى يبقوا صبيان، ولا اللي خلف صبيان يتمنى يبقوا بنات، ولا اللي خلف واد أهبل يتمنى يبقى واد مش أهبل ذكي، ولا اللي خلف واد ذكي يتمنى يبقى واد غبي، لأن أنت ما تعرفش الخير فين. اللي ادهولك هو ده الخير بتاعك، خلاص خير. اداك وتهبل غلبان عنده تخلف عقلي تعيش طول عمرك رايح جاي توصله وتجيبه وتعلمه وتلبسه، خلاص نعمة ربنا شغلك به لترحمه حتى يرحمك. وكلما انشغلت ونظرت إليه وحسيت بهم كده في قلبك وحزن عليه لأنه مش زي بقية الأطفال، ربنا يبدلك بهذا الحزن فرح. يبقى كل نظرة للولد ده بترقيك عند ربك، لأن مع كل نظرة فيها هم، يوم بتترقى أنت مع كل نظرة. طب تصور بقى أنت بقى خلف لك واد ناجح ما شاء الله، كل ما تحطه في حتة ما شاء الله الولد يطلع الأوائل على طول، من الأوائل على طول، كل ما تحطه في حتة هو بريمو، كل ما تنظر له تحجب، كل ما هتنظر له بتحجب مسكين، وبعدين تركن إليه، وبعدين تبتدي تعتمد عليه، وبعدين لما يجي ياخده يزداد حزنك وكمدك. فجأة الولد وهو طالع من الأوائل وهو هيتخرج خلاص طالع الأول كل سنة الأول، وإحنا شفنا زمايلنا كده والله، دكتور صديقنا كان ابنه طالع الأول طول عمره ما دخلش امتحان لو يطلع الأول لحد ما بقى البكالوريوس طب، خلاص بكالوريوس طب، وبعدين أصيب كده بمرض ودخل المستشفى ومات بعد شهرين. صدمة. تصور بقى ان الواد ده لو كان الواد ده متخلف وكل سنة يدخله يسقط يسقط يسقط وجا مات بعد شهرين، يقول لك الحمد لله. مش كده برضو؟ يبقى الحكاية انت يعني ما تقلقش قوي، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك اللي اداهولك خير وابقى. يبقى الرزق اللي اداهولك هو ده الخير والابقى، ارضى بيه وما تبصش اللي في ايد الناس، لانه اعطاك ما يكفيك ومنعك ما يطغيك. منعك ما يطغيك واعطاك ما يكفيك. فاذا كان منعك ما اعطاك ما يكفيك ومنعك ما يطغيك، وخد بالك انه لما اعطاك ما يكفيك ما ادكش الزياده ليه؟ عشان لما تفقدها ما تحزنش. يا سلام، يبقى هو مش عايزك حتى تحزن على فقدان النعم. فشوف بيقول لك ايه، ليه أعطاك ما يكفيك ومنعك ما يطغيك؟ ليقل ما تفرح به ويقل ما تحزن عليه. فلا تفرح بالنعمة أو لأنها مش كتيرة، ده ربع على القد، فما تنساش النعمة تنسيك المنعم، فتبقى يا دوب على القد، تقول الحمد لله وتقوم إيه تطيع ربك. مش فاضي بقى تقعد تربي في النعم. سيدنا عيسى ابن مريم ما كانش إيه يركب اي ركوبه، طول عمره كان يقضي مشاويره كلها على رجليه، فسموه المسيح عشان يمسح الارض باقدامه. ما ركبش اي ركوبه ابدا. فبيقولوا له يعني يا سيدنا المسيح يعني خد لك كده ولو حمار، يعني شغلانه سهله. قال انا اغلى على الله من ان يشغلني بحمار. لسه هاكل الحمار واحمي الحمار وريح الحمار وفسح الحمار، انا فاضي، انا مع الله. شفت بقى؟ يبقى لما ربك يديلك عربيه واحده احسن ما يديك 10 عربيات، لان لو اداك 10 عربيات هتلاقي نفسك كل شهر بتعمل صيانه 10 عربيات، يعني انت مش فاضي تلتفت. ده انت معاك عربيه واحده ومطلعها روحك، عايزهم يبقوا 10، احمد ربك على اللي اداها لك. هي دي بس اللي اداها لك، الحمد لله تحمد ربك. كنا واقفين في شباك العمليات في احمد ماهر بين عمليتين من كام سنه كده، فبصينا على باب المستشفى جراحين كلهم واقفين، ربنا كرمهم كلهم عندهم عيادات وبتاع واولاد حلوين وكل واحد عنده عربيه يعني شبعانين لكن طماعين، كل واحد هي العياده شغاله تقعد معاهم مليانين الدنيا شكوى والضرائب متهقانه والدنيا مش عارف ايه واجور الاطباء ضعيفه والبلد مش عارف واقفه، تحس انك انت تيأس. وبعدين تبص تدور على اي واحد تلاقي عنده رصيد في البنك، طب وليه الكلام ده كله يعني؟ لانه طماع حايز وعايز. المهم هم قاعدين يتكلموا كده، وكل ما يقولوا كلمه ياخد شفطه شاي ويكمل تاني. فبصينا لقينا عربيه مرسيدس احدث موديل، موديل السنه بتاعتها، وقفت وقام واحد طالع منها وسند نفسه على باب العربيه كده. احنا افتكرنا يعني ايه بيبص يجيب حاجه من العربيه. فالتانيين يقول لك شوف يا عم، هو واحد اهو عنده بتاع 30 سنه راكب عربيه ايه، وانا اهو قربت اتحل على المعاش راكب سنكوح اوبل، يقول على الاوبل سنكوح، وهو بقى عنده 50 سنه ما عتبش في عربيه دي، واللي راكب العربيه حاجه و30 سنه شوف راكب عربيه ازاي. المهم قاعدين يتكلموا، الراجل فضل قاعد كده، فبنقول للواد بتاع الامن شوف الجدع ده ايه، فبيقلب فيه لقامات، جاله انفاركشن كده دخلوه العنايه المركزه، اتاريه هو حس بالم في قلبه وهو سايق العربيه، فلقى بمستشفى فراح ركن وايه وحاول يطلع عشان يدخل ما قدرش يكمل من الالم، فضل الاسان. فقلت لهم ايه رايكم بقى، تسيب الاوبل وتاخد دي وتخش زيه في العنايه ولا تحمد ربك؟ فالحكايه لازم يعني تعرف ان نعمه ربنا عليك كبيره، انك انت واقف على رجليك وماشي وقاعد بتصلي ركعتين زي دي، وانك انت بتقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، غيرك ملايين البشر ما يعرفوش يقولوها، ولو عرضت عليهم يرفضوا، وانت بتقولها بكل محبه وبتقولها بكل اشتياق وبتقولها بكل تصديق. دي نعمه، دي مش واخد بالك منها، دي تساوي كم مليون، دي تساوي كم مليون يا وانطجي. بتبص على بيل جيتس اللي هو تقول لي اغنى رجل في العالم، طب ما بيل جيتس عمره ما قال اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، حط دي وحط كل اموال بالجيتس ترجح دي مش كده برضو؟ مش ياتي الميزان يوم القيامه كفتين كفه يتحط فيها لا اله الا الله وكفه السماوات والارض ترجح كفه لا اله الا الله وانت بتقولها طيبه بها لسانك وطيبه بها قلبك؟ فين النعم دي اللي انت مستقلها؟ ولئن شكرتم لازيدنكم. يبقى ربك اعطاك ما يكفيك علشان لما تفقد لو اداك زياده وفقدته تزعل. طب انا هقول لك حاجه، وانت لابس البيجامه في البيت القديمه وجات مراتك بتعمل السحور مستعجله فراحت مكبت الفول على البيجامه ولا هتزعل؟ ايه يعني ليه كده بس؟ وتروح داخل قالع البيجامه ولابس البيجامه التانيه. طب اتفرج انت كده بقى لابس البدله اياها اللي هي اشيك بدله بقى لسه جايبها وفرحان بيها ودافع فيها 1000 جنيه، وبعدين جايه بتقدم لك حاجه راح تكبالك كوبايه ميه، بلاش الفول بقى ابو سمن وزيت، كوبايه ميه بس على البدله، شوف بقى هتعمل فيها ايه؟ يمكن تطلقها، وتاني يوم تروح للمفتي تقول له انا ما كنتش قاصد يا صديقي المفتي، بعد ما تفوق لنفسك. ليه؟ لان دي بدله فخمه، لكن الثانيه بيجامه حقيره. يعني لما تبقى النعمة قليلة فقدانها الحزن عليه قليل، ولما تبقى النعمة كبيرة فقدانها الحزن عليه كبير. يبقى احمد ربنا ان منعك النعمة الكبيرة عشان لما تفقدها ما تحزنش عليه. افهم. دخلوا على ملك من الملوك جابوا له كوب من زجاج الفيروزج، ده نوع يعني حاجة احنا نفسنا ما شفناهوش بنقرأ عنه، ومرصع بالجواهر كوباية. قالوا دي لا تصلح الا للملك. بص ليها الملك كده وتعجب، ايه الجمال ده والحلاوه دي؟ فحطها وشرب فيها. وفي احد الحكماء قاعدين في مجلس الملك فبيقول له ايه رايك في الكوب؟ قال والله انا رايي ان يا ليتهم ما كانوا جاءوا به اليك. قال له لما؟ قال لانك قبله كنت لا تعرفه، اما الان فلو وقع وكسر ازداد حزنك عليه. يبقى جابوا لك الهم كل شويه، خد بالك من الكوبايه، اوعى تكسر الكوبايه، وانت بتغسل الكوبايه شيل الكوبايه وحط الكوبايه، جالك هموم. انما الكوبايه متلات تعريفه، شيلها اتكسرت فداك يا حبيبي، مش ده اللي هيحصل؟ لكن هات كوبايه بقى غاليه كده ولا فخمه كسرها الواد تكسر رجله وراه، مش كده برضه؟ يبقى لما ربك يديلك من الدنيا بقدر ما يكفيك عشان يقل حزنك عند فقدانها، لان الدنيا مفقوده مكتوب عليها الفناء، مفيش حاجه باقيه، انت نفسك في الدنيا هتفنى، فيبقى اللي هيديهولك من باب اولى يفنى. فيبقى لما يديك حاجه تكفيك وما يديكش حاجه فخمه قوي علشان لما تفقدها او تجد فيها النقص ما تتضايقش قوي ما تحزنش قوي. يبقى ربنا رحيم بيك ولا مش رحيم؟ رحيم. افهم المساله ماشيه ازاي، لكن انت مش واخد بالك ان فعل الله في عباده هو عين الرحمه بعباده، عشان بعد كده تقول الحمد لله من قلبك. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد ايه؟ قوتا او كفافا. والله انت تخاف تدعي الدعوه دي، تخاف تدعيه لحسن ربنا يتقبلها وانت ما تستحملهاش. حد من الناس كده دعا الدعوه دي، اديك انت حافظ كل دعوات النبي، تيجي الحد دي وتعديه صح ولا لا؟ لان ما عندكش البصيره. سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول لي يا دنيا غري غيري، مدي ظهره للدنيا لأنه عارف أنها فانية. فبيقول ليقل ما تفرح به ويقل ما تحزن عليه. فلا تفرح بالنعمة ما تيجي كبيرة قوي، ده ساعات من كتر النعمة ما تيجي كبيرة يزداد الفرح يوم قلبه يقف من الفرحة يموت. وساعات المصيبة لما تبقى شديدة قوي قلبه ما يتحملش الحزن فيموت برضه او يمرض. كل اللي دخلوا العناية المركزة تخش تسأله ليه يا ابني جالك البتاع الازمة دي وبتاع، يقول لك اصل مش عارف حصل لي ايه، خسرت قد ايه، عملت حادثة عربية، ابني عيان، بنتي سقطت، بنتي اتطلقت، انا كنت داخل امتحان فسقطت، حاجة لازم صدمة يعني، لازم حزن يعني، مش كده برضه؟ فيبقى ربك لما يدك حاجة على قدك يبقى الحكايه سهله. زي ما كان الدكتور علي جمعه مره في الشرح بيقول لك واحد ربنا اداله ملايين فهيساله، يقعد يساله وهو النار تحته على جنيه جنيه خده وهي ملايين، فهيقعد بقى يتنطط ويساله. والتاني ما حلتوش الا معزه وماتت. فيجي على طول يقول له عدتك، يقول له معزه وماتت، يقول له خش، يبقى اسهل. بتاع المعزه وماتت ده اسهل من اللي خلق الملايين، لان لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامه الا ويسال عن ايه؟ عن عمره وعن ماله، مش كده برضو، عن علمه وعن شبابه، عن النعم كلها، هيسال عن النعم كلها. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يفقهنا وان ينور بصائرنا. وجزاكم الله خيرا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا.